إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والمبارك ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا فيه على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله اللهم أن يجعل هذا المجمع مجمعا تحفه ملائكته وتغشاه رحمته وتنزل عليه سكينته ويذكره سبحانه وتعالى في من عنده. وفي مستهل هذه الكلمة نبارك لأخينا مولوده فنقول له جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد، جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد. وهو مجلس أحببت أن نملأه بعد الاستماع لما تيسر من كتاب الله بالحديث مع إخواني حول موضوع من أهم المواضيع، ألا وهو موضوع الإصلاح ومفهومه ومعالمه في الإسلام. والدافع لي للحديث عن هذا الموضوع هو كثرة الحديث عنه في هذه الأيام وفي هذه الشهور، فلا يخفى على إخواني جميعا الحراك السياسي الذي يعرفه العالم العربي عامة والمغرب على وجه الخصوص. فصار الإصلاح موضوع حديث كثير كل الناس ما بين متبن له إما بحق أو بباطل وما بين داعية إليه، فكل الناس يتحدثون عن الإصلاح إما أن يتبنوه وأنه من الذين سيقومون به أو من الداعين إليه المحفزين عليه المطالبين به. في هذا الخضم لا بد وأن نعرف ما هو الإصلاح في الإسلام وهل كل من رفع لواء الإصلاح ورايته يقال إنه مصلح أو داعي للإصلاح، وما هي المعالم التي ينبغي على المسلمين أن يسيروا عليها في طريقهم الإصلاح. الإصلاح هو ضد الإفساد، والصلاح ضد الفساد، فلا يسمى الإصلاح إصلاحاً إلا وهو مناقض للفساد للإفساد. الناس اليوم كما أسلفت كلهم يتحدثون عن الإصلاح، ولكن هل كل من زعم أنه مصلح سلم له؟ لا، فإن ربنا سبحانه وتعالى مما أخبرنا به عن المنافقين أنه قال عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقد يكون المرء أو المفكر أو العبقري داعية إصلاح وهو في الحقيقة مفسد، وهو في الحقيقة مفسد. فليس كل من تبنى الإصلاح سواء بالدعوة إليه أو زعم تبنيه فهو مصلح. فالله فضح المنافقين وقال عنهم أنهم يزعمون الإصلاح وهم في الحقيقة مفسدون. فالمعالم التي ينبغي أن يبنى عليها الإصلاح أذكر منها بعض. أول هذه المعالم وهو أن موضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبادة الله. ينبغي أن نعلم أيها الكرام أننا خلق من خلق الله، أننا خلق من خلق الله، أوجدنا الله عز وجل وخلقنا على هذه الأرض لتحقيق مهمة، لتحقيق غاية، لتحقيق هدف. والإصلاح يكون ناجحاً بقدر سعيه في إيجاد الغاية التي من أجلها أوجدنا الله عز وجل على هذه الأرض. هذه الغاية كما تعلمون جميعاً هي تحقيق العبودية للباري سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره ربنا في سورة الذاريات حين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل كما ذكر ابن كثير خلقنا ليأمرنا وينهانا لا لاحتياجه إلينا سبحانه وتعالى. فلكي يكون الإصلاح إصلاحا لا بد أن يسعى في رد الناس إلى هذا الهدف وهذا المقصد الذي من أجله خلقهم الله عز وجل. الله عز وجل خلقنا لنعمر الأرض بالعبادة، لنؤمن نعمر هذه الأرض بالعبادة، وأن نسعى في كل ما يخدم هذه العبادة، أن نسعى في تحقيق كل ما يخدم هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم إننا سنرجع ونعود إلى الله عز وجل فيجازينا بحسب أعمالنا. فمن عبده حق عبادته يدخله الله عز وجل الجنة، ومن خرج عن هذه الطريق وخرج عن عبودية الله عز وجل كان مستحقا لأن يعذب في جهنم والعياذ بالله. ولنعلم أيها الكرام أن مقامنا في هذه الدنيا ما هو إلا ساعات، ثم نخدم على الله عز وجل ونرجع إليه. وإذا أردنا أن نعرف حياتنا فلنزنها بميزان التاريخ. كم عبد الله يساوي عمرك إلى نسبة التاريخ؟ كم يساوي عمرك إلى نسبة التاريخ؟ فعمر الحضارات يقاس بآلاف السنين وبمئات السنين، فما هو عمرك ونسبته إلى عمر الحضارات؟ ثم إن عمر الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق 1400 سنة، فما هو عمرك إلى هذا الزمان؟ وآدم مر على وجوده وحياته آلاف مؤلفة من السنين، هذه الآلاف كم هو نسبة عمرك إليها؟ يعني الإنسان قد يقضي في قبره آلاف السنين، قد يقضي تحت الأرض آلاف السنين في الوقت الذي لا يقضي فوقها إلا 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو ما قارب ذلك. فالعاقل ينظر ويعتبر إلى أن حياة لا تساوي في عمر التاريخ إلا قليلا لا تستحق منا أن نفرط في الآخرة وأن نفرط في الجنة من أجلها. ثم أكثر من هذا، إذا أردت أن تقيس عمرك إلى الخلود، لأن يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، وينادى بعدما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فكم تساوي 60 سنة أو 70 سنة إلى الخلود؟ بالحساب الرياضي نعلم أنها تساوي 0، ذلك أن عمرك لو كان 60 سنة أو 70 سنة إذا قسمته على زائد ما لا نهاية يكون الحاصل 0. فهل العاقل يضحي بالخلود وبالبقاء وبالحياة الأبدية الصمدية التي لا تنتهي ولا تفنى؟ هل العاقل أيها الكرام يضحي بالخلود من أجل ساعات، بل من أجل سفر، من أجل سفر؟ ومهما عمرت، فمهما كان عمرك طويلا، فإنه إذا قسم على زائد ما لا نهاية يكون الحاصل صفر. فعودا على بدء، أقول إن الإصلاح المنشود على الأسس الشرعية ينبغي أن يسير في هذا الاتجاه وبهذه المعايير، أن المصلح الحقيقي هو الذي يساعد الأمة كلها على عبادة ربها سبحانه وتعالى لكي تفوز الأمة بالجنة وتنجو من النار. فعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون الإصلاح، وكل إصلاح لم يكن على أساس إعادة الأمة إلى عبودية ربها فإنه في حقيقة الأمر إفساد وليس بإصلاح. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده، خلقنا لنوحده، فأعظم ما ينبغي أن تدعو إليه كل إصلاحات الدنيا المزعومة هو السعي في تثبيت التوحيد بين المسلمين. فإن التوحيد كما لا يخفى هو أعظم أمر الله عز وجل به على الإطلاق، فإن التوحيد أعظم من الصلاة، التوحيد أعظم من الصوم، التوحيد أعظم من الزكاة، التوحيد أعظم من بر الوالدين، وبالمقابل فإن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الذنوب، الشرك أعظم من قتل النفس، الشرك أعظم من شرب الخمر، الشرك أعظم من الزنا، الشرك أعظم من العقوق، الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به منذ أن خلق الخلق. الخليقة وإلى أن تقوم الساعة. فأعظم الذنوب والشرك. لهذا رتب الله عز وجل عليه من الوزر ومن الإثم ومن الجزاء ما لم يرتب على غيره. فقال الله عز وجل متوعدا المشركين بأنه لا يغفر يغفر ذنوبه وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن مصير المشركين هو نار جهنم خالدين فيها مخلدين، قال على لسان عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك يخلد في نار جهنم وعصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم. والمشرك والشرك سبب لهبوط الأعمال، أي الذي المشرك إذا صام وقام وصلى وزكى وحج وبر وأنفق من المال ما لا يستطيع أن يعده أحد ثم كان مشركا، فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدا، لا يقبل الله عز وجل منه قربة ولا طاعة ولا عبادة. والدليل قوله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشاهد أن الشرك وأعظم الذنوب، وكل إصلاح لا يصب في هذا السبيل فإنه ليس بإصلاح، فإنه ليس بإصلاح. إذا أئمة الإصلاح هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين يبعثهم الله عز وجل لإصلاح أحوال البشرية. وأعظم ما عني به المرسلون والأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل أخبر عن نوح فقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا شعيب وهكذا هود وهكذا صالح، كل هؤلاء الأنبياء ذكرهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه الدعوة إلى التوحيد. وعن صالح قال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعن شعيب قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم عليه السلام قال عنه الله عز وجل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته العملية كان التوحيد هو أعظم ما انشغل به واشتغل به وعمر به وقته وشغل به همه صلى الله عليه وسلم. ولما بعث معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، ثم تدرج إلى الزكاة وما جاء بعدها. فالشاهد أيها الكرام أن الدعوة إلى التوحيد ينبغي أن تكون هي الأس والأساس والركن الركين الذي يقوم عليه كل إصلاح مهما كانت الجهة التي تتبنى هذا الإصلاح. في مغربنا، في مغربنا نعلم أن التوحيد ضعيف مع الأسف، وأن الشرك منتشر في كل ربوع المغرب مع الأسف، ولا تكاد تمر أمطارا ولا تكاد تمشي أمطارا إلا وتجد وثنا، وثنا يعبد من دون الله عز وجل، يذبح له، تذبح له القرابين وتنذر له النذور، ويطاف به من دون الله، وتقبل أركانه الأربعة، ويستغاث به ويدعى من دون الله عز وجل وما إلى ذلك. فالإصلاح المنشود ينبغي أن يقوم على أساس نشر التوحيد وطمس هذا الشرك الذي انتشر في ربوع المغرب، حتى صار بعض المغاربة ممن ضعف إيمانهم وقل علمهم يفتخرون بهذه المظاهر الشركية، ويقولون إن المغرب هو بلد المليون وليد، ويقصدون به مليون وزن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وطقوس المغاربة في احتفالاتهم وفي جنائزهم وفي كل مناسباتهم، قل أن تجد أسرة مع كامل الأسف وبادر الأسف ومنتهى الحسرة، قل أن تجد أسرة لا تقيم حفلاتها ولا تقيم مناسباتها ولا تقيم أعراسها على طقوس شركية وثنية مع كامل الأسف. فالإصلاح المنشود ينبغي أن يقوم على هذا الأساس، أن يقوم على أساس إعادة الناس لعبادة ربهم، وعلى أساس إقامة التوحيد على الأرض، وأن لا يفتخر بالشركيات، وأن لا تصرف لها الأموال، أن لا تصرف الأموال لتثبيت الشرك، فإنه مما يفتخر به رسميا مع الأسف أن ميزانية عظيمة من ميزانية أوقاف المسلمين تسخر لإحياء هذه الزوايا وهذه القبور وهذه الأوثان مع كامل الأسف، في الوقت الذي نجد فيه حفظة القرآن أحوج ما يكونون فيه إلى هذه الأموال إلى هذه الأوقاف. لو أن ميزانية الأوقاف التي تصرف على الأوثان وعلى القبور وعلى الشرك وعلى البدع وعلى الزوايا صرفت لحفظة كتاب الله لما صاروا مضرب الأمثال، ولما صاروا ولما وجدناهم ينكت بهم ويضحك بهم، وصار كل من أراد أن يمزح أو أن يضحك من حوله يتكلم بنكتة أو بأضحوكة عن حفظة كتاب الله في الوقت الذي ينبغي، كان ينبغي أن يعظموا وأن يرفع مقامهم وأن يشغلوا بتحفيظ كتاب الله ونشره في ربوع المغرب. فكيف يعقل أن يزعم تجديد للحقل الديني وإعادة هيكلته بهذه الأمور؟ إن إصلاح الحقل الديني وإعادة هيكلته إن قامت فينبغي أن تقوم على نشر كتاب الله وعلى نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيم حفظ كتاب الله، وعلى نشره في كل المساجد ليحفظوا كتاب الله وينشرونه. هذا الذي ينبغي أن تصرف فيه ميزانية الأوقاف، وليس تصرف على مولاي فلان وسيدي فلان ولا فلان نفاس وفي الجديدة وفي الشيخ وفي كذا وكذا وما إلى ذلك. فهذا واقع نقوله تحسرا ونقوله حزنا وكمدا على واقع المسلمين مع كامل الأسف، ونحن نتمنى أن يكون الإصلاح إصلاحا حقيقيا. من المعالم التي ينبغي أن يقوم عليها الإصلاح أن يكون المنطلق في الإصلاح هو دين الله، أن يكون أسلمة الإصلاح، أسلمة الإصلاح. التيارات التي يعرفها تعرفها المجتمعات تيارات متعددة، الأحزاب والجمعيات ما يسمى بالمجتمع المدني والجماعات والفرق وما إلى ذلك، كلهم ينشد أو ينشد إصلاحا بهذا الشعار، لكن ينبغي أن يكون الميزان في الإصلاح هو الإسلام. فما اعتبره الإسلام صلاحا فهو صلاح والسعي فيه إصلاح، وما اعتبره الإسلام فسادا فهو إفساد، فهو فساد والسعي فيه إفساد. نعلم جميعا أن من أعظم المعضلات التي يعاني منها المغاربة معضلة السفر. طبعا كل مسؤول وكل واحد يسعى لكيفية حل هذه المعضلة الكبيرة. حل هذه المعضلة من بين الحلول التي تطرح الآن عالميا هو البرمجة. نحن نعلم أن البنوك الربوية تتعامل معاملات محرمة. لم يحرمها أنا ولا حرمها المعاصرون ولا حرمها أحد من العلماء، وإنما حرمها الله عز وجل من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. فقال متوعدا ومحذرا ومراهبا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإقامة الإصلاح على أساس الربا إفساد، ثم إنه لن ينجح، لأن الذي يريد أن يحل المشاكل بالربا وهو يعلم أن الله عز وجل قد أعلن الحرب على المرابين، هذا كمن يبعد المسافة ويطير الطريق. الله عز وجل خلقنا وقال: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلق وهو الذي يأمر، بل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله هو خالقنا وهو العليم بما يصلح أحوالنا، وهو العليم سبحانه وتعالى بما يصلح أحوالنا وما يصلح حياتنا وما يجعلنا نعيش في رغد من الدنيا. فمن العيب أن نخالف أمره وهو أعلم بنا من أنفسنا. سبحانه ألا يعلم من خلق، يقول في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العليم بما يصلحنا والعليم بأحوالنا والعليم بما يصلح حياتنا ويصلح يعني معاشنا ومعادنا سبحانه وتعالى. فالأمة إذا تمسكت بالإسلام في إصلاحها فلتسعد بالصلاح ولتسعد بالسعادة ولتسعد بالهناء، ثم لتسعد بعقب الدار بالجنان. فهذا النموذج الذي هذا المثال الذي ضربته عن سعي كثير من الدول إلى القضاء على هذه المشكلة وهذه المعضلة بغير بما لا يرضي الله عز وجل وبما يخالف كتاب ربنا الذي هو معظم ومقدس عند كل المسلمين. فلا يمكن أن نتصور إصلاحا فيما يخالف القرآن أو فيما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صدح بهذا إمامنا مالك إمام دار الهجرة حين قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن الإسلام لا ينبغي أن نطبق عليه ما حصل في الغرب. تعلمون أن في الغرب أتى عليهم عهد وزمان كانت الكنيسة مسيطرة على الدول، وكانت الكنيسة تعرف فسادا كبيرا. فكان هناك شبه اتحاد بين الكنائس وبين الحكام، وكان ذلك على حساب الشعوب المستضعفة. فهذا كان أحد الأسباب التي أتت بالثورة في فرنسا وفي أوروبا، وهو العهد الذي العصر الذي يسمونه بعصر الأنوار. فانقلب الناس على التدين لأنهم اعتقدوا أن التدين هو قيد وثيق يمنعهم من نيل حرياتهم ونيل كراماتهم، لأنه كما قلت كان هناك شبه اتحاد بين الكنيسة النصرانية المنحرفة وبين الحكام الظلماء آنذاك في أوروبا، فكان هناك شبه اتحاد بينهم وعلى حساب الشعوب المستضعفة. فحصلت انتفاضة كبيرة وحصلت ثورة، و يعني انسلخ الناس من ماذا؟ انسلخوا من التدين، فأدى هذا إلى ظهور العلمانية، وهو فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة. وهم ظنوا بذلك أن الدين هو كما قلت قيود تقيدهم من التعلم، ومن كانت الكنيسة تقتل بعض العلماء، كانت الكنيسة تقتل بعض العلماء، كثير من العلماء قتلتهم الكنيسة، فكان الدين الكنسي يحول دون العلم ويحول دون الحرية ويحول دون العدالة ويحول دون كثير من الحقوق التي تشرف إليها لها أعناق الناس آنذاك. الإسلام لا ينبغي أن نطبق عليه هذا المثل الأوروبي، لأن الإسلام هو أساس العدالة، الإسلام هو أساس العدالة، والإسلام يدعو إلى العلم ويدعو إلى الاجتهاد فيه والتوسع فيه، والإسلام لم يقف حجر عثرة أبدا، لا في وجه حرية ولا في وجه عدالة، وطبعا الحرية مقيدة بما يوافق الشرع، ولا في وجه عدالة ولا في وجه حقوق ولا في وجه تقدم ولا في أجل وجه سيادة ولا ريادة ولا ما إلى ذلك. فإن بالعكس التمسك بالدين الشرعي بالدين الإسلامي كثير، وهو أعظم سبيل لرقي الأمة وازدهارها وتقدمها وسيادتها وريادتها. ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر في السنن، قال إذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وهذه الربا وجه أو بيع من البروع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا كناية على الاكتفاء بالدنيا والركون إليها والاكتفاء ببهرجها الزائد ومتاعها الفاني والانشغال بها عن الآخرة وعن الطاعة والعبادة. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين هو سبيل إصلاح أحوال المسلمين، فالرجوع إلى الدين هو سبيل إصلاح أحوال المسلمين. وهذا مصداق قول الباري سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن يغير المسلمون ما بأنفسهم من المعاصي إلى الطاعات، ومن البدع إلى السنن، ومن الذنوب إلى القربات، ومن الانسلاخ من الدين إلى التدين الذي لا يعارض مكرمة ولا يعارض فريضة ولا يعارض مكرمة ولا فضيلة ولا خير من خيري الدنيا والآخرة. أقول إن الله عز وجل لا يغير ما بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بنا حتى نغير نحن ما بأنفسنا، حتى نغير نحن ما بأنفسنا. المعنى الثالث هو رد الاعتبار للعلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم صمام الأمان لهذه الأمة، والعلماء شرف الله مكانهم وعظم الله ذكرهم وأشهدهم مع نفسه وملائكة قدسه على أعظم شهادة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا فيه تعديل كما يذكر العلامة ابن القيم للعلماء. فمن شروط الشهادة في العقود بين الناس العدالة، فكيف بأعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا التعديل من الرب الجليل سبحانه وتعالى للعلماء بينه النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ونصا، حين قال كما في الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره عن الإمام عند الإمام البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالعلماء هم عدول هذه الأمة وهم خيارها، وقد قضى الله عز وجل وحكم بأنه لن تخلو الأرض من العلماء. يحمل هذا العلم من كل خلف، حتى لا يقول قائل: وفين هم العلماء؟ العلماء باقون ما بقيت الحياة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا المعنى، معنى استمرار وجود العلماء، هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالعلماء باقون، فينبغي أن يعاد لهم الاعتبار وأن تعطاهم المكانة الرفيعة والمكانة السامية، وأن يتكلموا بدون حسيب ولا رقيب. ففي كلامهم الخير لهذه الأمة، حاكمها ومحكومها، رئيسها ومرؤوسها، أعلاها وأسفلها، أعلاها وأسفلها. فكلام العلماء ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتوجيههم فيه الخير وفيه الصلاح وفيه كل خير لهذه الأمة. لهذا الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي على الأمة إذا حصلت لها حاصل ووقعت في مطبة ووقعت في مشكل، لا أن تتجه إلى المحللين السياسيين ولا إلى المفكرين ولا إلى الذين يكتبون في الجرائد والمجلات، وإنما على الأمة أن تعمل بأمر ربها ووصيته، فتتجه إلى العلماء لتسألهم عما يصلحهم. فعيب أن نعيش في زمان يعطى فيه الحرية، كل الحرية لشباب، ويمنع من هذه الحرية بل من عشر إعشارها العلماء الذين لا يريدون إلا الخير للبلد ولا يريدون إلا الخير لهذه الأمة كلها. من العيب أن يعطى الشباب الحرية الكاملة ليرفعوا اللافتات التي يريدون، وليرفعوا الشعارات التي يريدون، وليتكلموا بالخطابات التي يحبون. وأمثل بشباب 20 فبراير، تعطاهم كل الحرية ليتكلموا بما شاءوا وقت ما شاءوا كما شاءوا، في الوقت الذي تكلم أفواه كثير من العلماء. مع الأسف لا تكلم عن المغرب فقط، وإنما تكلم عن كل البلاد العربية والإسلامية. والله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا هم العلماء. ولو ردوه إلى الرسول، إذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، نشروه في الصحافة وفي الفضائيات وفي المجلات وفي المواقع وفي الشبكات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله يأمرنا أن نرد أمورنا إلى العلماء، ويأمرنا أن نسأل العلماء، وبالمقابل يبين الله عز وجل أن قلة العلماء علامة على الشر وعلامة على الفساد، وأنه لن يتأتى إصلاح البتة بتهميش العلماء ولا بإبعادهم ولا بإخراصهم وإسكاتهم. قال تعالى كما في البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلامة الدولة الرشيدة التي تريد الاستمرار والصلاح والرفعة أن تقرب العلماء، أن تقرب العلماء، وإن إبعاد أي دولة للعلماء هو علامة على الشر على هذه الدولة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. المعنى الأخير أختم به وإلا هناك معاني أخرى، هو التخلص في الإصلاح من التبعية للغرب، وبه أختم. التخلص في الإصلاح من التبعية للغرب. كثير من الجمعيات ومن المنظمات ومن الأحزاب التي تزعم أنها تريد الإصلاح، إصلاح المغرب وإصلاح العالم، نجد لها تبعية للكفار، تبعية لليهود وللنصارى، بل نجد لهم دعما ماديا ومعنويا لهذه المنظمات وهذه الجمعيات وهذه الأحزاب وهذه الهيئات. والله عز وجل قد حذرنا من اتباع سبيلهم وسلوك سبيلهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا يمكن أن يكون الإصلاح بإفلاس القيادة للغرب والسير على منواله والسير. نحن أمة مستقلة، نحن أمة مسلمة، لنا ما ليس للغرب، لنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولنا نبي نفاخر به الأمم صلى الله عليه وسلم، ولنا دين قال عنه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن أهل الغنى الفكري والغنى الثقافي، كيف نذهب عند أصحاب الإيديولوجيات التي أكل عليها الدهر والشجر والتي لم تنجح في بلدانها؟ كان في الوقت الذي نجد أن الشيوعية قد اندثرت وقد جربت وفشلت، نجد كثيرا من الناس نزلوا على الأسف يحملون شعارات، وشعارات كثيرة تتبنى في بلاد المسلمين في الوقت الذي نجدها قد تجوزت في البلاد التي وجدت فيها وأنشأت فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لما خرج النبي مع الصحابة في غزوة من الغزوات فقالوا: اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال: الله أكبر. طبعا كان المشركون لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها أسلحتهم بقصد جلب المركة وجلب النفر ودفع الدر وجلب النصر. فقال الصحابة بعد خلفاء العهد الكفر، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر. قلتم: الله أكبر، إنها السنة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وقال: اتبعن سنن من كان قبلكم، حدو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فينبغي أن نعلم أن الأمور التي عند الغرب من علم وتكنولوجيا وتقدم وما إلى ذلك في الأمور التقنية والأمور التكنولوجية والأمور العلمية، مرحبا بها، ما عندنا منها موقف أبدا. لكن الأفكار والإيديولوجيات والمبادئ التي تقوم عليها الأمم، هذه عندنا في في ديننا عندنا في ديننا ما يغنينا عنها، وعندنا في شرعنا ما يغنينا عنها. طبعا من الأمور التي ترفع وتنشر أن كثيرا من الهيئات المنظمات الآن تقول علينا أن على المغرب أن يتبنى كل المواثيق الدولية بدون تحفظ. أبدا، المغرب له تحفظات تخالف الدين، المغرب مشكل على كثير من التحفظات، له تحفظات. يقولون هم ينبغي أن لا نتحفظ من أي ميثاق من المواثيق الدولية ومن القوانين الدولية ومن الأمور التي تم توقيعها وتداولها عالميا. نحن نقول مرحبا بالمواثيق الدولية، لكن إذا خالفت المواثيق الدولية شريعة رب البرية فالعلو لمن؟ لشريعة الله. ألا يعلم أحنا زين بالذات؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الذين يحملون الفكر العلماني في المغرب يقولون لا، المواثيق الدولية هي الأولى، ما يفوت، لا تقدم عليها قرآن ولا شرع ولا دين. ومن هنا جاء ندائهم الرامي إلى المساواة بين الجنسين في الإرث على طريقة الغرب. فهؤلاء الغرب عندهم مثل الذكر مثل الأنثى، وربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثى، يقولون لا بد تساوي بينهم، لا بد تساوي. ولا نستبعد أن يأتي يوم يقولون يجوز للذكر أن ينكح الذكر ويتزوج الذكر، لأن هذا مما تمليه المواثيق والقوانين والأعراف الدولية. فنحن مسلمون لا ينبغي أن لا يقبل أن نكون تابعين للغرب فيما يخالف ديننا وشريعتنا. فهؤلاء الذين يتبنون العلمانية ويزعمون الإصلاح في هذا يقال لهم ما قاله ربنا في المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن إذا هذا هو ما أردت ذكره اختصارا واعتصارا، ولولا رؤيتي للتعب قد يعني دب إلى عيون كثير من إخواننا لا استمر الحديث بعض الشيء في أمور قد لا تقل أهمية عما تقدم. وحسبي ما ذكرت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.